وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته درسا جديدا في شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان من آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي أن الحافظ ابن حجر ذكر أن الحديث الصحيح تتفاوت أو له مراتب، وهذه المراتب تتفاوت بحسب ما يتوفر في الحديث أو في إسناد الحديث من شروط الصحة. وقد سبق معنا أنه ذكر للحديث الصحيح 5 شروط، وهذه الشروط جمعها بقوله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فنتج عن هذا التعريف لخبر الآحاد الصحيح، وذلك أن البحث في حديث أو في علم مصطلح الحديث إنما يتعلق بخبر الآحاد لا بالمتواتر. فيعني هذا القول نتج عنه 5 شروط للحديث الصحيح. أول شرط هو أن يكون الحديث بنقل أن يكون ناقله وأيهما أقوى وما يعني ينتج عن ذلك من الكلام على شرط البخاري ومسلم. فكان من آخر ما وصلنا إليه عندما قال: فإن الجميع، يعني هذه المراتب التي يذكرها يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. يعني أن عندهم قوة في الضبط، وعندهم قوة في الحفظ، و يعني كما نقول يعني تجربة عالية في الرواية وفي ضبط يعني طرق الحديث، فيقدمون على غيرهم. قال: ولذلك هنا يقول: إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، لأنه سيأتي معنا في يعني في في في الترتيب الذي سلكه الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب، أنه بعد أن ينتهي عن الكلام أو ينتهي من الكلام عن الحديث الصحيح أو عن المرتبة العليا من الرواية وهو ما يسمى بالحديث الصحيح، سينتقل بعد ذلك إلى المرتبة التي تليها، وهي مرتبة الحديث الذي يكون راويه خفيف الضبط. ولذلك سيرد علينا كلام الحافظ أو يعني يمر بنا كلام الحافظ بعد ذلك في قوله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، أي إذا وصلنا إلى يعني مرتبة أن يكون الراوي محكوما عليه بخفة الضبط، فسيكون حديثه ليس صحيحا، وإنما سيكون حديثه حسنا. ولذلك هنا يقول: وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، عن عاصم بن عمر، عن جابر وعمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقص على هذه المراتب وما يشبهها، أي وما يشبه هذه السلاسل، كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن جد عن أبيه عن أبي هريرة، أو يعني غيرها من هذه السلاسل التي ثبت فيها خفة الضبط، فحكم العلماء عليها بأنها سلاسل حسنة، أو يحكم على الحديث الذي يروى من طريقها أن يكون حديثا حسنا. ومن هنا يعني هذه المقدمة الآن سيدخل لنا في الكلام على مراتب الصحيح. العلماء يعني بخلاصة يعدون الحديث الصحيح، وإن كان هو يدخل كله تحت مسمى الصحيح، إلا أنهم يعدون له مراتب سبعة، هذه المراتب أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما، أي ما كان صحيحا على غير شرط البخاري ومسلم. هذا كله عندهم من مراتب الصحيح، والحافظ ربما سيتطرق لبعض هذه المراتب. ونبدأ بإذن الله تعالى في قراءة كلام الحافظ، وهي التي سيبدأ بقوله والمرتبة الأولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد المرسل رحمة لكل الأمة. أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في شرح النخبة: والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم ينطقه، ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، اتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. طيب، حسبك. الحافظ هنا يقول المرتبة الأولى، أي المرتبة الأولى التي هي يعني بتعبير آخر هي أعلى مراتب الصحيح، وهي التي أطلق عليها العلماء بأنها أصح الأسانيد. يعني هذا الحكم من العلماء، أو يعني هل يصح بعبارة أخرى، هل يصح أن نطلق على سلسلة من السلاسل بأنها أصح الأسانيد مطلقا؟ قال لا، قال المعتمد عدم الإطلاق، لكن وجد عن يعني بعض العلماء الإطلاق المقيد، يعني كان نقول مثلا البخاري فضل سلسلة كذا، أو أحمد مثلا فضل سلسلة كذا وحكم عليها بأنها أصح الأسانيد، أي بحسب ما وصل إليه بحثه. لكن هل يصح أن يأتي إمام ويقول أصح إسناد في الدنيا، أو أصح سلسلة من سلاسل الحديث هي رواية فلان عن فلان عن فلان؟ قالوا هذا لا، يعني لا يصح إطلاقه، أو المعتمد عدم الإطلاق. ليش؟ لأن هذا الحكم الذي سيطلقه الإمام، مثلا عندما جاء البخاري وقال أصح الروايات أو أصح الأسانيد رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا بالنسبة للبخاري، هل يستطيع البخاري أن يحكم لنا على جميع أسانيد الدنيا في كل البلدان مثلا، سواء كانت الأسانيد المدنية أو المكية أو العراقية أو المصرية أو الشامية، يستطيع أن يقول أن يعني يرجح بين هذه الأسانيد كلها ويقول أن أصح رواية هي رواية فلان عن فلان عن فلان؟ قالوا هذا لا يمكن. ولذلك نجدهم دائما يقيدون، مثلا عندما يقولون هذه السلسلة قيل فيها إنها من أصح الأسانيد، من الذي قال فيها؟ قالها فيها البخاري مثلا، أو قالها أحمد، أو قالها مثلا ابن معين أو ابن المديني أو هؤلاء، وكل منهم قد وجد منه الإطلاق على بعض السلاسل بأنها أصح الأسانيد. مثلا عند البخاري رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هذه أصح الأسانيد، وجاء عن أبي حاتم كذلك يعني شبيه بهذا القول. كذلك مثلا الإمام أحمد عندها الزهري عن سالم عن ابن عمر، ويعني غيرها، يعني بعضهم يفضل رواية إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن مسعود، وغيرها يعني سلاسل كثيرة ذكر فيها أنها من أصح الأسانيد. هذه لا نستطيع أن نحكم على هذه السلاسل بأنها أصح الأسانيد مطلقا، لكن ما الذي يستفاد منها؟ العلماء لا يهملون شيء من مثل هذه الأشياء، ولذلك هنا يقول يستفاد من يعني هذا الإطلاق أنها مقدمة على غيرها. يعني عندما يأتينا اختلاف في حديث وهذا الحديث روي بعدة أسانيد، عندنا إسناد من هذه الأسانيد قيل فيه أنه من أصح الأسانيد، فهذا يقدم على غيره، والحكم العلماء على حديث بأنه من أصح الأسانيد يستفاد منه شيء. ما هو الشيء؟ أن رواية كل تلميذ في هذه السلسلة روايته عن شيخه هي من أثبت الروايات، لأنه سيأتي معنا في مسائل الشذوذ والنكارة والترجيح وغيرها أنهم ينظرون إلى روايات الراوي وتثبته في روايته عن شيخه. مثل عندما نأتي إلى قتادة ابن دعامة السدوسي مدلس، وعندما نأتي إلى الأعمش سليمان بن بهران مدلس، عندما نأتي إلى أبي إسحاق السبيعي مدلس، لكن يعني كيف ننظر في رواية هؤلاء لو جاءت رواية شعبة عن هؤلاء؟ شعبة متثبت جدا في الرواية عن مشايخه المدلسين، بل صرح وقال كفيتكم تدليس ثلاثة. ليش؟ قالوا لأنه كان يتتبع الروايات، فما كان فيه تدليس لا يرويه، وما كان خال من التدليس ولو كان بالعنعنة فهو يرويه. حتى أنه قال مرة كنت أتبع فما قتادة شيخه، كان مدلسا وكان يروي الحديث يحدثهم، قال فكنت أتبع فمه، فإن قال حدثنا كتبت، وإن قال عن أحجمت، يعني لا يكتب عنه ما فيه احتمال التدليس. فمثلا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم في روايته عن الأعمش قالوا لزمه 20 سنة، فعندما يروي عنه رواية قالوا الأعمش مدلس، لكن إذا روى عنه محمد بن خازم فهي مقبولة على كل حال. لماذا؟ لأنه عاش معه 20 سنة، يعرف حديثه وما يعني فيه تدليس وما ليس فيه تدليس، ما رواه الأعمش مباشرة عن مشايخه وما رواه بواسطة. مثلا الإمام أحمد عندما ذهب إلى عبد الرزاق ومكث عنده وقتا ويعني أتقن حديثه، كان أحيانا يروى حديث خاصة عندما دخل على عبد الرزاق التشيع ودخل عليه الاختلاط، فكان أحيانا عندما يصله حديث عن عبد الرزاق يقول هذا ليس من حديث عبد الرزاق ولا هو في كتبه، فيعتمد العلماء كلام الإمام أحمد. ابن معين عندما قالوا له عبد الرزاق تشيع وعمي وصار يعني يتلقن وصار مختلطا، قال لهم لو كفر عبد الرزاق ما تركنا، أو لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه. ليش يقول هذا؟ يقول هذا لإتقانه لحديث عبد الرزاق. فلذلك عندما يأتينا إمام ويقول رواية فلان، مثلا قالوا معن بن عيسى القزاز من أثبت الناس في الرواية عن الإمام مالك، خلاص هذا حتى لو وقع الاختلاف عن الإمام مالك فهذا روايته مقدمة، مثله مثل محمد بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وهؤلاء عندهم مزايا في مشايخهم متثبتين في روايتهم. ولذلك هنا عندما يأتينا إمام ويقول رواية فلان عن فلان هي من أصح الأسانيد، فمعنى ذلك أننا نقدمها على غيرها في حال الاختلاف، وهذه من القواعد المعمول بها عند أهل الحديث الذين لا زالوا ينظرون في الأحاديث ويرجحون بين هذه الروايات، يعتمدون على مثل هذه القرائن ومثل هذه القواعد. ولذلك الحافظ لم يهمل، قال المعتمد عدم الإطلاق، لكن هذا وجد الإطلاق، طيب ما فائدته؟ قال يستفاد منه الترجيح، ترجيح هذه السلاسل على معارضها. طيب في مسألة أخرى أو فائدة أخرى يذكرها العلماء، يقولون أنه يوفر الوقت على الباحث، عندما يأتي الشخص يريد أن ينظر في حديث من الأحاديث ويجد هذا الإسناد قد قال فيه العلماء المعتمدون، قالوا فيه أنه من أصح الأسانيد، قالوا هذا يوفر الوقت على الباحث، بدلا يذهب ويبحث عن تراجم الرواة وتاريخ ميلادهم ووفاتهم وهل سمعوا أو لم يسمعوا وغير ذلك، عندما يجد إمام من الأئمة المعتمدين يقول أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، قالوا هذا يوفر عليه الوقت ويستطيع أن يعتمد على هذا الإسناد ولا يحتاج أن ينظر في رواته. ولذلك هنا بعد أن تكلم على هذه المسألة قال ويلتحق بهذا التفاضل، يعني يلتحق بهذه المرتبة، لأن الآن عندنا كتابين، البخاري كتاب البخاري اللي هو صحيح البخاري الجامع أو المسند الصحيح المختصر، المختصر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه وسننه وكذا كما سماه البخاري، وكذلك صحيح مسلم هو مختصر بناء على طلب بعض تلامذته طلب منه أن يكتب له كتابا مختصرا في الحديث الصحيح، فترتب على هذا تأليف هذين الكتابين. طيب هذين الكتابين سيأتي معنا أن الأمة تلقتهما بالقبول بسبب ماذا؟ بسبب مكانة الإمامين اللذين ألفا هذين الكتابين وسلكا فيه طريقة اشتراط أن يكون الحديث صحيح، ووفقهم الله للوفاء بهذا الشرط بخلاف غيرهم. سيرد معنا بعض الكتب التي اشترط أصحابها أن تكون صحيحة، مثل صحيح مثلا ابن خزيمة ويليه صحيح ابن حبان وبعده مستدرك الحاكم، وكذلك بعدهم المختارة للضياء المقدسي، المختارة من الأحاديث الصحيحة. هذه الكتب أراد أصحابها أن يجعلوها من الكتب التي جمعت الصحيح، لكن مع ذلك وقع منهم التساهل وانتقدت عليهم كثير من الأحاديث، فهذه الكتب لم تصل إلى مرتبة صحيح البخاري ومسلم. أما البخاري ومسلم فوصلا إلى مرتبة أن تلقتهما الأمة بالقبول، أي تلقى مجتهدو الأمة هذين الكتابين بالقبول كما يقول ابن الصلاح وغيره، ما عدا أحرف أي أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ. طيب كيف عرفنا أن هذه الأحاديث التي في الصحيحين هي من أعلى المراتب؟ لأن العلماء اجتهدوا في نقدها، نقدها كثير من العلماء وحاولوا أن يبينوا فيها خللا ومع ذلك وجدوها صحيحة، إلا الأحرف اليسيرة، الأحاديث اليسيرة التي انتقدها مثلا الدارقطني في الإلزامات والتتبع، أو انتقدها مثلا أبو علي الجياني أو يعني غيرهم من هؤلاء، أحاديث يسيرة ومع ذلك العلماء يقولون كثير من هذه الأحاديث. مثلا لو نظرنا في كتاب الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني التي ألفها أو التي جعله على الصحيحين نجد أن كثير من هذه الأحاديث الصواب فيها مع من؟ مع المنتقد أو مع صاحب الصحيح؟ مع صاحب الصحيح. ولذلك قالوا حتى هذه الأحاديث التي نحن نقول هي لم يقع عليها الإجماع إنما هي أحاديث وقع فيها الاختلاف فقط، لا يلزم من ذلك أن تكون ضعيفة، كثير منها الصواب فيها مع صاحب الصحيح اللي هو البخاري أو مسلم. إذن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول بعد النقد والتحري والنظر وتتبع الطرق وغير ذلك. ومن أراد أن ينظر في هذا فلينظر في هدي الساري للحافظ بن حجر مقدمة شرح صحيح البخاري اللي هو فتح الباري، فقد بوب بابا خاصا بالأحاديث المنتقدة على صاحبي الصحيح وبين فيها وجه النقد وبين فيها رد العلماء على الانتقاد، وأن أغلب هذه الأحاديث الصواب فيها مع من؟ الصواب فيها مع البخاري. وكذلك مسلم من أراد أن ينظر في كلام الإمام النووي وغيره ممن تكلم على صحيح مسلم شرحا وبيان لبعض الاعتراضات وردا على هذه الاعتراضات. ولذلك يقول هنا ويلتحق بهذا التفاضل، يعني التفاضل في مراتب الصحيح، ما اتفق الشيخان على تخريجه، هذه المرتبة الأولى من مراتب الصحيح وهي ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه في الكتابين، المقصود ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أما ما أخرجاه في غير الصحيحين من كتبهما فلا يدخل في هذا. مثلا الإمام مسلم عنده بعض الكتب الأخرى أو البخاري عنده بعض الكتب الأخرى، الكلام ليس عليها، إنما الكلام على ما في الصحيحين. ولذلك قال ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ما كان في الصحيحين يعني اتفق عليه البخاري ومسلم، ولا يشترط أن يكون الاتفاق لفظي، قد يكون الاتفاق حتى بالمعنى، يعني الحديث هو حديث أبي هريرة وإن كان اللفظ فيه نوع من الاختلاف في الغالب، لكن المعنى واحد والحديث واحد، فهذا مما اتفق عليه البخاري ومسلم. والعمدة في هذا أن يكون الصحابي واحد، أما إذا اختلف الصحابي فيقال أخرجه البخاري مثلا من مسند أبي هريرة، وأخرجه مثلا مسلم من مسند ابن عمر، فنجد أن وإن اتفقوا في اللفظ لكن الصحابي يختلف. ففي الغالب العلماء عندهم إذا كان الحديث واحدا فمعنى ذلك أن يكون مخرجه واحد، وهو أن يكون صحابيه واحد، أما إذا اختلف الصحابي فهما حديثان. قال: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم. إذن عندنا المرتبة الأولى اللي هي ما اتفق عليه البخاري ومسلم، المرتبة الثانية من فرد به البخاري عن مسلم، المرتبة الثالثة من فرد به مسلم، وطبعا لم يخرجه البخاري عندما يقال انفرد به مسلم أو البخاري. قال: الاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول. ولذلك العلماء يمنعون النقد، ما يجيش واحد يقول والله إن سأعمل بحثا في تحقيق الأحاديث الواردة في صحيح البخاري، لا، لأن الأمة قد تلقت هذا الكتاب بالقبول، وكذلك مسلم لا يسمح، العلماء لا يسمحون لأحد بأن ينقد البخاري ومسلم لما وقع من الاتفاق، لأن النقد يكون مخالفا لاتفاق مجتهدي الأمة. قال: الاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. الاختلاف وقع بين العلماء في ماذا؟ الآن التلقي وقع لكتابين على الصحيح، هناك من يخالف يقول لا ما فيش تلقي، والعلماء لا يزالوا يعني لا زال بعضهم ينقد البخاري وينقد مسلم إلى الآن. نعم هناك من ينقد البخاري ومسلم حتى في وقتنا المعاصر، لكنه منتقد وعمل غير مرضي، هو لا يرتضى حتى في بعض الكتب الأخرى التي لا يعني لم يتم التلقي لها، خاصة إذا كانت ثابتة ومكانتها في الأمة معلومة، فلا يأتي أحد ويعني يجتهد فيها وينزل من مرتبتها، فما بالك بالصحيحين. اختلف العلماء أيهما أرجح، لأن اتفقنا أن البخاري ومسلم هي أصح الكتب. طيب أيهما أرجح؟ قال البخاري، العلماء قالوا البخاري، ويكاد يكون هذا شبه اتفاق، وحتى الذين نقل عنهم بعض الكلام في تفضيل مسلم ليس من باب من جانب الصحة، لأن عندنا التفضيل قد يكون من جوانب أخرى، مثلا البخاري مثلا في سوقه للأحاديث من طريقته أنه يقطع الحديث، فيروي الحديث أحيانا في عدة مواضع من صحيحه وهو جزئيات صغيرة، يقطع الأحاديث يأتي بالقطعة التي يريد أن يستدل بها. طيب طريقة مسلم، لا، مسلم يأتي إلى الحديث ويرويه بكامله ولو كان طويلا، ويسوق له عدة أسانيد في نفس الباب ويرويها كلها، ومن أراد أن يقف على الحديث فيذهب إلى صحيح مسلم. أما صحيح البخاري فستتعب جدا في تجميع قطع الحديث الذي استدل به البخاري، فتجد مثلا الجزئية التي في الصلاة تجدها في الصلاة، والجزئية التي مثلا في الحج ستجدها في الحج، وأحيانا يسلك طريقة أخرى. ما هي؟ سيأتي معنا أن البخاري اشترط ثبوت الاتصال بين الراوي وشيخه، ويكون الحديث الذي عنده ويريد أن يستدل به ليس فيه التصريح وإنما فيه العنعنة، ماذا يفعل؟ يأتي بحديث آخر مثلا هو يريد أن يستدل على مثلا باب من أبواب الحج، فيورد الحديث الذي هو يريد أن يستدل به في الباب، لكن هذا الحديث بالعنعنة، وهو ليس عنده رواية لهذا الراوي في صحيحه بالتصريح، هو يريد أن يثبت أنه ثبت عنده السماع، فيأتي بحديث أحيانا في الزكاة ويريده في الحج، لكن لا يريد أن يستدل بالمتن، يريد أن يستدل بتصريح الراوي فقط أنه سمع من شيخه، لأن الراوي عنده لم يصرح بقوله حدثنا أو سمعت من شيخه إلا في الزكاة، فيأتي بها ويريدها في الحج وغيرها، يعني من بعض المسائل التي تجعل البخاري يستدل بالحديث أحيانا في غير بابه. ولذلك سيأتي معنا أن علماء المغرب كانوا يفضلون صحيح البخاري من حيث الصناعة الحديثية، ولذلك العلماء قالوا جمعا بين الأقوال، هو سيأتي معنا هذا، قالوا جمعا بين الأقوال البخاري مقدم في الصحة لكن مسلم بعده. وطيب في ماذا يفضل مسلم؟ جاءت بعض الأقوال كما سيأتي معنا، قول أبي علي النيسابوري، قول بعض علماء المغرب أنه يفضل صحيح مسلم ويقدم صحيح مسلم، قالوا هذا المقصود به في الصناعة الحديثية، يعني من أراد أن يحفظ أو أراد أن يستدل أو أراد أن مثلا يقف على أحاديث الباب فليذهب إلى مسلم، لا يذهب إلى البخاري، لأن البخاري لا يستطيع أن يقف بطريقة البخاري على كل الأحاديث. ولذلك قال واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية. هو يريد أن يبين، لأن الحلان عندنا الآن قلنا للبخاري ومسلم أصح الكتب، طيب ما دامت هي أصح الكتب لماذا نقدم ما اتفق عليه على ما أخرجه البخاري؟ مثلا عندنا حديث أخرجه البخاري ومسلم وحديث أخرجه البخاري، لنفترض أنه وقع بينهما تعارض، أيهما نقدم؟ ما اتفق عليه. طيب إيش السبب؟ قال لأن العلماء اختلفوا في مسألة الترجيح ورجحوا البخاري، فما كان يعني اتفق عليه البخاري ومسلم فهو أرفع مما أخرجه البخاري. طيب في هذا الاختلاف ينفعنا كذلك في عند الانفراد، عندما ينفرد البخاري بحديث وينفرد مسلم بحديث، وهذا الحديث أو هذين الحديثين وقع بينهما تعارض، أيهما يقدم؟ ما أخرجه البخاري، وسينبني على هذا كذلك ما كان على شرطهما. نعم، إذا اتحد النص لا بأس، ما هذا جاء هو جانب كذلك ذكر هذا، لأن وهذا داخل تحت الصناعة الحديثية، لأن مسلم عرف عنه الدقة حتى أنه تارة يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، أما فلان وفلان فقال حدثنا، وأما فلان فقال أخبرنا، فهو يفصل حتى في صيغ التحديث. وطبعا عندما يعرف عن مسلم أنه يفصل في صيغ التحديث ولا يريد العنعنة بدل التحديث، ولا يريد سمعت بدل حدثنا، ولا يريد مثلا حدثنا بدل أخبرنا، بل يأتي بها كما سمعها من شيخه، فلا شك ولا ريب أنه سيحافظ على لفظ الحديث، أنه سيأتي بلفظ الحديث كما سمعه من شيخه، والتعبير هذا أولى، أنه ينقل كما سمع من شيخه أولى من أن نقول أنه ينقل اللفظ النبوي، لأن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفاوز، يعني 5 أو 6 يعني على أقل تقدير، هذا إن وجد 4، أقل إسناد روى به البخاري 3، لكن مسلم الآن لا أدري هل هو 4 أو 5، أظن أنه أقل شيء 5، نعم عند رباعيات، تمام. إذن أقل إسناد يروي به بين البخاري بين مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام 4، وهذا لا شك أنه سيقع فيه يعني تغيير، ولذلك نقول أنه يروي الحديث بلفظه كما سمعه من شيخه، وهذه من أسباب تقديم المسلم من هذه الحيثية. قال الاتفاق العلماء بعدهم على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. طبعا عندما نقول ما كان في البخاري مقدم على مسلم هذا حكم في الجملة، لأن ربما يأتي معنا بعض الأحاديث التي هي موجودة في مسلم كأفراد هي مقدمة على ما في البخاري. مثال حديث عندنا مثلا من رواية محمد بن فليح ابن سليمان عن أبيه وإلى يسوق الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في البخاري. ويأتي مثلا إسناد في مسلم والإسناد هذا من رواية مثلا عبد الله بن يوسف عن قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السلسلة مقدمة لو كانت في مسلم على تلك التي موجودة في البخاري. ليش؟ لأن محمد بن فليح هو أصله ضعيف، يعني ليس بضابط، وكذلك فليح بن سليمان هو كذلك ضعيف، والبخاري انتقى من أحاديثهم واحتملت رواية البخاري عنهما لوجودها في الصحيح، فالرواية الأخرى التي في صحيح مسلم هي مقدمة وهي أقوى ولا شك. ولذلك هذا التفضيل الذي نتكلم عنه الآن إنما هو في الجملة وليس في كل حديث بعينه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. نعم أكمل. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أذين السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنزيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز تلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. نعم هذا يعني أول قول ينقله في مسألة مخالفة قول الجمهور بتفضيل البخاري على مسلم هو قول أبي علي النيسابوري رحمه الله، قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. طبعا ستجدون في بعض كتب المصطلح التصرف في العبارة، وهذا يعني إنما أتي يعني من نقل عن أبي علي النيسابوري في مسألة أنه ينقل بالمعنى، فكثير منهم قال وقال أبو علي النيسابوري مسلم أصح أو أصح يعني مسلم أصح من البخاري أو هذا المعنى. العبارة التي موجودة وهذا من دقة الحافظ ابن حجر أنه أتى بعبارة أبي علي النيسابوري كما هي ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، قالوا لا يلزم من ذلك التفضيل. ولذلك استدل الحافظ في موضع آخر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في أبي ذر، تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أبي ذر ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، قالوا هل يلزم من هذا أن يكون أبو ذر رضي الله عنه أصدق من صديق هذه الأمة؟ قالوا لا يلزم من هذا. ولذلك هنا يعني تنزلا يعني فقط يعني لأن هو يعني مسألة أن يعني قول أبي علي النيسابوري يعني تنزلا وحملا على أنه يريد المفاضلة، فقالوا أنه لم يتطرق إلى ذكر البخاري وإنما يكون قوله ليس ترجيحا لمسلم على البخاري وإنما القول بالمساواة، وبعضهم لا يسلم بهذا وإنما يرد ذلك إلى الصناعة الحديثية. نعم. وكذلك من نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. نعم يعني بعضهم يعني يقول أبياتا في هذا، يقول وطبعا هذا شبه اتفاق أن الإمام مسلم في الصناعة الحديثية أفضل من البخاري. ما أذكر أن أحدا قال أن البخاري يعني في حسن السياق ويعني إيراد الأحاديث وغير ذلك أنه هو أفضل من مسلم. ليش؟ لأن مسلم واضح عليه الدقة، من يقرأ في صحيح مسلم يتضح له اتضاح تام أن مسلم دقيق في العبارة ولا يعني يتجاوز ما سمع من مشايخه، وقد ذكرت لكم بعض الأمثلة على ذلك. طبعا هذا يختلف اختلاف تام عن مسألة التصحيح. بالنسبة للتصحيح والحكم على الرواة والاتصال وغير ذلك، البخاري يعني متفوق تفوقا كبيرا على مسلم فضلا عن غيره، لكن بالنسبة للصناعة الحديثية فمسلم مقدم. ولذلك يقول يعني بعضهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فجعل أن يعني الحكم في الاختلاف في تفضيل البخاري ومسلم أن البخاري فاق في الصحة، وأما مسلم فقد فاق في حسن الصناعة. نعم. ولم يفصح أحد منهم لأن ذلك راجع إلى تصحية، ولو أفصحوا به لردوا عليه شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأشد. نعم، هو الآن سيبدأ. طبعا هنا يقول أن ما فيش حد صرح بأن البخاري المسلم أصح، يعني ولو وجد من يصرح لقالوا هذا يعني مردود. و ليش مردود؟ قال: لأن هذا شاهد الوجود أو الواقع اللي هو موجود عليه البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم، سيرد هذا. الآن سيبدأ ببيان يعني النقاط التي تفوق فيها البخاري. نعم. طبعا النقاط من أين سيأتي التفوق؟ سيأتي التفوق في توفر أو مدى توفر أو مدى قوة الشروط المتوفرة في الحديث. يعني عندنا خمس شروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة وضبطهم، وعدم الشذوذ وعدم العلة. هذه الشروط التي اشترطناها في الحديث الصحيح، كل ما يكون الحديث قد توفر فيه هذه الشروط بوضوح فهو يكون مقدم على غيره. الآن سيتكلم على هذه الأسباب. نعم. أما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراط به أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا. وألزم البخاري لأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير مدلس. تمام. طبعا هذه مسألة التي ذكرها الآن هي مسألة كبيرة جدا، والكلام عليها ربما يطول، لكن أحاول الاختصار. رواية الراوي عن شيخه إما أن تكون بصيغة يتضح فيها السماع، كان يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، فمثل هذه الألفاظ عند العلماء تدل على السماع ولا حاجة إلى البحث بعدها، خاصة إذا حكمنا على الراوي بأنه عدل. فعندما يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو حدثني أو أخبرني، فمعنى ذلك ما عندنا إلا احتمال أن يكون الراوي سمع أو لم يسمع. فإذا قلنا لم يسمع واستخدم هذا اللفظ، فمعنى ذلك أنه سيكون كذابا ولا يعتد بحديثه، وهذا بعيد كل البعد عن رواة الحديث الصحيح، لأن احنا الآن البحث في الحديث الصحيح. طيب، هذا الراوي الذي يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو حدثني أو أخبرني، هذا لا إشكال فيه ولا اختلاف فيه بين البخاري ومسلم. فإذا ثبت أو وجد هذا اللفظ عند البخاري أو عند مسلم فهذا معتد به ومقبول ولا اختلاف بينهما فيه. الاختلاف بينهما وقع في ماذا؟ وقع فيما إذا استخدم الراوي صيغة تحتمل السماع وعدمه، يعني كان يقول عن، ولذلك عندنا مسألة ستمر معنا وهي حكم الإسناد المعنعن، عندما يقول الراوي عن فلان عن فلان عن فلان، وهذه مستخدمة بكثرة في الروايات، إيش حكم الإسناد الذي بهذه الصيغة؟ لأن صيغة عن ليس فيها ما يدل على السماع ولا ما يدل على عدم السماع، صيغة محتملة. فيه عندنا صيغ كثيرة هي كذلك بمثل هذا الوزن، مثلا يقول الراوي قال، أو يقول ذكر فلان، أو روى فلان، أو حدث فلان، هذه كلها ليس فيها السماع، لا نستطيع أن نحكم في يعني في الإسناد بأنه سماع كما يقول الراوي سمعت أو حدثني أو أخبرنا. وقع الاختلاف بينهما في هذا. طبعا الرواة عندنا يعني منهم رواة لم يوصفوا بالتدليس ولم يحكم عليهم بأنهم يستخدمون في هذه الألفاظ فيما هو ليس بمتصل، وهذا معنى التدليس، أنه يستخدم لفظ عن ليمرر حديثا يعني ليس فيه شرط الاتصال أو لم يتوفر فيه شرط الاتصال، وهذا سيأتي معنا الكلام عنه في التدليس لا نريد أن نطيل فيه. ولذلك هذا الكلام على هذه المسألة العلماء من بداية الكلام عنها يقولون البحث في غير المدلس، الراوي الذي وصف بالتدليس البحث فيه متفق عليه، مثل يعني بين البخاري ومسلم أن الراوي لابد أن يصرح بالتحديث. إذن الرواة قسمين، رواة وصفوا بالتدليس ليس هذا يعني ليس مراد يعني الكلام هنا ليس عليهم، إنما الكلام على الرواة الغير مدلسين. طيب ما دام الراوي غير مدلس وروى بالعنعنة، قال مثلا عن فلان أو قال فلان، لماذا لا نقبله؟ في أحد منكم عنده جواب؟ لذا أنا أعيد السؤال، راو ليس مدلس وقال عن، ما الذي يجعل البخاري لا يقبله؟ لا بأس، لكن هل الآن يعني كل راو لابد أن يقول حدثنا أو لا نقبل روايته؟ أنت لا تجعل محل النزاع دليل ليك. إحنا الآن عند يعني ما الذي جعل البخاري يشترط أن يثبت السماع ولو مرة واحدة؟ الآن هو ما فيش تدليس، الآن إحنا الآن عندنا راوي قال عن أو قال أو ذكر أو روى، اختلف لماذا يختلف البخاري ومسلم في هذه الصيغة مع أن البحث في غير المدلس؟ مجرد أن يقال أن الراوي مدلس يتفق البخاري ومسلم يقولون لا، نحن لا نتكلم عن حال هذا الراوي، الراوي المدلس لابد أن يصرح بالتحديث أو كما سيأتي معنا في أحكامه، لكن الكلام عندهم في رواة ثقات عدول ضابطين عنعنوا، مسلم يقبل بشروط معينة والبخاري لا يقبل. نعم لا لا أنا أخالفك، أنا أخالفك في هذا، لا هذا سيأتي معنا الكلام عنه، هل هو شرط البخاري في الصحيح أو هو شرط عام، هذا سيأتي معنا الكلام عنه. طيب لماذا مسلم، ها خلونا من البخاري، بخاري متشدد، ربما نقول البخاري شدد في المسألة صح؟ طيب ما الذي جعل مسلم يقول أنا أقبل العنعنة لكن بشرط؟ إيش هو الشرط؟ الآن شرط البخاري إيش هو؟ قال أن يثبت التصريح ولو مرة واحدة. أما مسلم عنده شرط، هو لا يقبل العنعنة مطلقا، قال لا بد أن يكون الراوي معاصرا لشيخه ليس المعاصرة فقط بل مع إمكان اللقي. طيب هم شرط البخاري وشرط مسلم هذا الآن، هو نحن الآن في العنعنة، يعني الإسناد المعنعن اختلف فيه البخاري ومسلم. البخاري قال لابد أن يصرح ولو مرة واحدة، مسلم قال أنا أكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي. البخاري ومسلم يريدون أن يحتاطوا من ماذا؟ لا، التدليس خلاص، التدليس أنا اتفقنا أن التدليس مستبعد، أي راوي وصف بالتدليس كلام البخاري ومسلم بعيد عنه. ولذلك هنا في خاتمة الكلام إيش قال؟ قال والمسألة مفروضة في غير المدلس. لا طيب، احنا عندنا الراوي احيانا يروي وهو لا يكون سمع، ايش تسمى الصوره هذه؟ لا نعم، ما ليش خفي؟ ليش تقول خفي؟ ارسال، عندنا ارسال وعندنا تدليس. ايش معنى الارسال؟ ارسال بالمعنى العام، انتم درستوا الارسال بالمعنى العام. عندنا ارسال الصلاحي اللي هو روايه التابعي عن النبي عليه الصلاه والسلام دون ذكر الواسطه، وعندنا ارسال اخر يستخدم كثيرا، وحتى من نظر في كتب المراسيل وغيرها سيجدون يقولون روايه الزهري عن ابي هريره مرسله. ايش يريدون مرسله؟ يعني غير متصله. طيب هل هذه تدليس؟ لا مش تدليس، لان التدليس سياتي معنا انه هو طريقه روايه بشروط معينه. اذا عندنا مساله يعني الان لو يجي واحد منا يخطب الان خطبه جمعه او مثلا محاضره او درس وكذا، يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات، ايش يسمى هذا؟ ها، هو تعليق، لكن بالمعنى العام هو يدخل تحت الإرسال. إيش معنى الإرسال؟ أنه أرسل الحديث ولم يورد له إسناد. هو صحيح بالصورة زي مثل هذه اللي هو محذوف كل الإسناد خاصة من الشخص المتكلم يكون تعليقا، لكن هو داخل، وهذا سيأتي معنا في الإرسال. إذن عندنا طرق الرواية، إما أن تكون بالتصريح ينتج عنها إيش؟ تصريح بالسماع، ايش ينتج عنها؟ هيا اهل الحديث، ولو قال الراوي، لو الراوي قال في روايته عن شيخه حدثنا، ايش ينتج عنها؟ اتصال السند، احسنتم، اتصال الاسناد. طيب عندنا روايه اخرى لا ينتج عنها، يعني لا يكون فيها اتصال، مثلا يروي عمن لم يسمع منه، مثلا يجي واحد منا الان يقول قال الحسن البصري كذا، هذا إرسال. رواية يعني ما يجي واحد يقول عن الحسن البصري أو قال الحسن البصري، هذا إرسال، هو أرسل الحديث لم يأتي لنا بإسناد. ولذلك مثل هذه الألفاظ المحتملة فيها احتمال الإرسال، وهذا الذي جعل البخاري يشترط التصريح ولو مرة واحدة، وهذا الذي جعل مسلم يقول المعاصرة مع إمكان اللقي. إيش معنى المعاصرة؟ الآن شرط البخاري واضح، أن يأتي في أحد الأحاديث ويقول حدثنا فلان، إذا روى عنه بالتحديث مرة خلاص، لأنه هو غير مدلس، ومعنى ذلك أنه لا يستجيز أن يستخدم لفظا، لأن ثبوت السماع من ثبوت سماع الراوي من شيخه ينفي عنه الإرسال. لو روى عنه بالعنعنة وهو لم يسمع منه عند العلماء يكون تدليسا. ليش؟ لاحتمال الإيهام، وهذا سيأتي معنا الكلام عنه في التدليس. لكن الإرسال رواية الراوي عمن لم يلقه أو لم يسمع منه، ما لم يسمع منه شيء، يعني عبارة أوسع، رواية الراوي عمن لم يسمع منه. مسلم البخاري واضح قال إذا صرح بالتحديث مرة فهو إما أن يكون متصل وهذا الذي أجرى عليه باقي الروايات، وإما أن يثبت عندنا التدليس فنترك كل رواياته ولا بد أن يصرح بالتحديث في كل رواية. مسلم ماذا قال؟ مسلم قال المعاصرة. إيش معنى المعاصرة؟ يعيشون في نفس الفترة. طيب قال مع إمكان اللقي، ليش أضاف هذه العبارة؟ نعم. أحسن أحسن. يعني مثلا شخص في البصرة وقالوا نصوا على أنه لم يخرج من البصرة، مثل ما نصوا أن الإمام مالك لم يرحل من المدينة. الإمام مالك درس وتعلم وعلم وأفتى في المدينة، فعندنا راو في البصرة قالوا هذا الراوي لم يخرج من البصرة. وروى عن من؟ عن الإمام مالك، قال عن مالك، وهم في عصر واحد. هل هذا يكون السماع فيه ثابت عند مسلم؟ ليش؟ لأن ما فيش إمكانية اللقاء. ولذلك الإمام مسلم احتاط من مسألة الإرسال بإيش؟ بأن الراوي يكون عنده إمكانية اللقي. روى عن الإمام مالك هو في البصرة، وثبت أنه ذهب إلى الحج عدة مرات، أو ذهب إلى زيارة المسجد النبوي عدة مرات. ففي هذه الحالة الإمام مسلم يكتفي، يقول سماع، لو عنعنى يكون سماعا. طيب يا إمام، هو لم يثبت عندنا السماع، يقول هو غير مدلس وقد عاصر وقد ذهب من البصرة إلى الحج واعتمر وذهب إلى المدينة، فهذا قد يكون هذا كافيا عند الإمام مسلم في إثبات السماع. البخاري قال لا، لو يذهب إلى الإمام مالك في بيته ما لم يحدث أو يصرح بأنه سمع منه وقال حدثني، عنده ليس سماعا. ومن هنا يتضح لكم أن شرط البخاري أقوى. شرط مسلم وإن كان قريب لكن فيه احتمال عدم السماع، قد يذهب. كم من أناس ذهبوا إلى الإمام مالك فبعضهم وجده مريضا، دخل عليه وسلم عليه ولم يسمع منه، ثم توفي بعد ذلك الإمام مالك. هذا وجد. بعض المحدثين ذهب إلى الحج قال رأيت فلان يطوف ولم ألتقي به بعد ذلك. على شرط مسلم يكون اتصالا، لكن البخاري يقول لا، لا بد أن يكون سمع منه وصرح بالتحديث. ولذلك شرط البخاري أقوى. ومن هذه الناحية ما رواه البخاري في صحيحه بهذا الشرط هو أقوى من الشرط الذي ذكره الإمام مسلم. تعقيبا على ما أفاد به الشيخ في مسألة أن بعضهم يقول أن هذا شرط البخاري في صحيحه، ابن رجب الحنبلي في شرحه لشرح علل الترمذي برهن وساق كثير من الأدلة أن ما ذهب إليه البخاري هو مذهب المحدثين، مذهب الإمام علي بن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة وابن معين وأحمد بن حنبل وأبي داود وفلان، كل هؤلاء الذين هم يعني عرفوا بالتصحيح الرواية وغيرها، بين ودلل على أنهم لا يعتدون بمجرد العنعنة بل يشترطون ثبوت السماع. ولذلك يشير هنا يقول أن مسلم ألزم البخاري. طبعا مسلم في مقدمة الصحيح تكلم على هذا الشرط وقال هذا الشرط يعني جديد وغير موجود، وشنع جدا على القائل به، حتى أنه قال وإهمال هذا القول أولى به يعني من ذكره والإشادة به حتى لا يشتهر. طبعا هذا رأي الإمام مسلم. وبعضهم قال أنه يريد شيخ البخاري اللي هو علي بن المديني، لأن هذا الشرط معروف عن علي بن المديني. لكن كما ذكرت لكم أن الحافظ ابن رجب الحنبلي وهو يعني معروف باستقرائه وتمكنه من يعني أو تمكنه بدقة في يعني نقد الحديث ومعرفة منهج العلماء، يقول هذا منهج علماء الحديث المتقدمين كافة. وبين أن الإمام مسلم قد وهم في نسبة أن هذا القول هو قول علي بن المديني فقط أو البخاري فقط. الحافظ هنا يقول أن مسلم رد على البخاري، بعضهم يقول لا، إنما هو يريد في رده يريد الرد على علي بن المديني اللي هو شيخ البخاري. يعني من هذه الحيثية العلماء قدموا الصحيح مسلم بسبب ماذا؟ بسبب أن البخاري شرطه في الاتصال الإسناد أقوى من الإمام مسلم، وهذا هو الشرط الأول، أو هذا هو يعني السبب الأول في ترجيح البخاري على مسلم. والزملاء أشاروا أن الوقت قد قارب على الانتهاء، فسنتوقف هنا بإذن الله تعالى ونكمل في الأسبوع القادم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله.